الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والمتلخص مما مضى أننا لا نقيس العلم الإجمالي على العلم التفصيلي بلحاظ أن العلم التفصيلي لا شك فيه إلا في مقام الامتثال، ولذلك يكون علة تامة للمنجزية في أطرافه، بينما العلم الإجمالي لأنه مشوب بالشك في التكليف فليس علة تامة للمنجزية في أطرافه، وإنما هو منجز للجامع على سبيل العلية وللأطراف على سبيل الاقتضاء. فهذا هو مقتضى الفارق بين العلمين، لا أن مقتضى الفرق بين العلمين أن يكون المنجز في أطراف العلم التفصيلي هو العلم، بينما المنجز في أطراف العلم الإجمالي هو الاحتمال، كما ذهب إليه السيد الأستاذ دامت بركاته. فالنتيجة من هذا البحث أن العلم الإجمالي منجز للجامع في الأطراف على سبيل الاقتضاء، ولأجل أننا ندخل في بقية الآراء في منجزية العلم الإجمالي، وهي أن العلم الإجمالي منجز للواقع على نحو العلية التامة أم على نحو الاقتضاء أم لا بد من التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، بأن يقال العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وأما بالنسبة للموافقة القطعية فهو مقتضي، كما نسب ذلك إلى الشيخ الأعظم والمحقق النائيني ومن تبعاه قدس الله أسرارهم، وقبل البحث في ذلك لا بد من ذكر أمور دخيلة في البحث. الأمر الأول، ما هو المقصود بالعلية والاقتضاء في محل كلامنا؟ وقد أشار لهذا الباحث المحقق الإصفهاني قدس سره في الجزء الرابع من نهاية الدراية صفحة 239، حيث إن الاقتضاء والعلية لها معاني ثلاثة، فما هو المقصود منها في محل الكلام؟ الأول، أن المراد بذلك أن السببية تارة تكون تامة من دون حاجة لشرط ولا لعدم مانع، فهي علة تامة، وتارة تكون ناقصة فتتوقف فعليتها على توفر الشرط وعدم المانع، وهذا هو المراد بالاقتضاء. كان يقال إن علية النار لاحتراق الثوب على نحو الاقتضاء لتوقفها على الشرط وعدم المانع، وهذا المعنى ليس مقصودا في المقام، لأن علاقة العلم الإجمالي بالمنجزية ليست علاقة العلل بمعلولاتها والأسباب بمسبباتها، وإنما هي علاقة الموضوع بحكمه. كأن يقال إن الظلم قبيح، فالظلم موضوع والقبيح حكم، فعلاقة الظلم بالقبح علاقة الموضوع بحكمه، لا علاقة السببية كي تدخل في السببية التامة أو الاقتضاء. وعبر أهل الحكمة عن علاقة الموضوع بحكمه بأنها علاقة الغاية بالمغيّة، لا علاقة السبب بمسببه. والغرض من ذلك أن العقل مثلا عندما يحكم بالقبح فإن الغاية من الحكم بالقبح هو تحديد الظلم وعدم ارتكابه، فالظلم بالنسبة للقبح بمثابة الغاية للمغير. فكذلك علاقة العلم الإجمالي بالمنجزية، فإنها من قبيل علاقة الغاية بالمغير. ومعنى ذلك أن حكم العقل بحق الطاعة أو قبح المعصية، ما هو الغرض منه؟ الغرض منه رعاية العلم الإجمالي بحكم إلزامي للمولى. فالموضوع وهو العلم بحكم إلزامي للمولى صار غاية للحكم، وهو حكم العقل بحق الطاعة وقبح المعصية. المعنى الثاني للاقتضاء بمعنى صلاحية العنوان للاندراج تحت موضوع الحسن والقبح، حيث ذكر أهل الحكمة عليهم ما عليهم أن العناوين ثلاثة: الأول أن لا يكون في نفسه مندرجا تحت موضوع الحسن أو القبح كعنوان الماشي والآكل وما شاكل ذلك، والثاني ما يكون بعنوانه مندرجا تحت موضوع الحسن أو القبح، فهو ليس موضوعا في حد ذاته للحسن والقبح، وإنما لو خلي ونفسه لن درج تحت موضوع الحسن أو القبح، نظير الصدق والكذب. فإن الصدق لو خلي ونفسه لدخل تحت عنوان العادل، لأن الصدق عدل في القول، والكذب جور في القول، فلأجل ذلك يقال إن الصدق فيه اقتضاء للحسن، إذ لو خلي ونفسه لدخل تحت موضوع الحسن وهو العادل، لكن لو طرأ عليه عنوان آخر فقد يصبح قبيحا كما لو كان الصدق إتلافا لنفس محترمة. فإنه حينئذ يكون مصداقا للظلم القبيح. والقسم الثالث ما يكون بعنوانه موضوعا للحسن والقبح، فلا يتخلف عنه الحسن والقبح كعنوان العدل والظلم. فالعدل والظلم علة تامة للحسن والقبح، بمعنى أنه بعنوانه موضوع للقبح، بينما الصدق والكذب مقتضين، بمعنى أنه لو خلي ونفسه لدخل تحت موضوع الحسن والقبح لأنه موضوع لهما. وذكر قدس سره أن هذا المعنى ليس هو المقصود في بحث العلم الإجمالي، والوجه في ذلك أنه قد يقال أن المخالفة للحكم الإلزامي فيها اقتضاء للقبح، وإنما يكون هذا الاقتضاء فعليا إذا توفر شرط، وهو كون الحكم الإلزامي شنو؟ واصلا. فالمخالفة ذات اقتضاء للقبح مشروطا بوصول الحكم الإلزامي. ولكن قد يقال، ولكن يقال، هذا قد يقال ولكن يقال، إن الحكم الإلزامي إن وصل كانت مخالفته ظلما قبيحا، وإن لم يصل فليس في المخالفة أي اقتضاء للقبح، بل هي من قبيل أكل الشوكليت وشرب البيبسي. إذن فدعوى أن المقام مندرج تحت الحسن والقبح بالمعنى الثاني مما لا شاهد عليه، إذ المخالفة في حد ذاتها لا قبح فيها ولو اقتضاء. فإن وصل الحكم الإلزامي كانت علة تامة للقبح، إلا أن يقال إن المخالفة نوعان: مخالفة قطعية، وهذه بنفسها بل ظلم للمولى، ومخالفة احتمالية، ففيها اقتضاء القبح وإن لم تكن علة تامة. فتأمل المعنى الثالث، أن المراد بالاقتضاء التعليق، وهذا هو ظاهر العراقي والإصفهاني في المقام، أي أن منجزية أي حكم من الأحكام تارة تكون معلقة على عدم ترخيص من الشارع، وتارة لا تكون معلقة. فإن كانت المنجزية معلقة نظير ما ذهب إليه المحقق النائيني ومن تبعه من أن منجزية العلم الإجمالي للواقع ليست باتة، والسر في ذلك أن هذه المنجزية ملاكها شنو؟ حكم العقل بأن للمولى حق الطاعة. فإذا نفس المولى صاحب الحق رخص في اقتحام أطراف العلم الإجمالي انتفى حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بملاك حق الطاعة، فأصبحت منجزية العلم الإجمالي للأطراف بملاك حق الطاعة معلقة على عدم فعلية الترخيص من قبل صاحب الحق، وهذا ما يعبر عنه بالاقتضاء. قولها من أول، ليش سويت هالطوالة؟ قولها من أول. وهذا ما يعبر عنه بالاقتضاء. وأما إذا كانت المنجزية غير معلقة على شيء فهي باتة كمنجزية العلم التفصيلي، فالعلم مثلا بوجوب صلاة الظهر لا ينتظر من حيث منجزيته شيئا، فيقال منجزية العلم التفصيلي علة تامة. فالأول يقبل الترخيص من صاحب الحق، والثاني لا يقبل الترخيص، فهذا هو المقصود بالبحوث الآتية في التعبير بالعلية والاقتضاء. الأمر الثاني الذي نشير إليه ونفصله يوم السبت. الأمر الثاني أنه هل العلم الإجمالي هل العلم الإجمالي على القول بالعلية كما هو مسلك العراقي، والقول بالاقتضاء كما هو مسلك النائمي، يشتركان في بعض الموارد ويفترقان؟ نعم، إن المنجزية ذات مراحل، مرحلة الاقتضاء، مرحلة فعلية الشرط، مرحلة عدم المانع. وفي المرحلتين الأوليين يشترك المسلكان ويفترقان في المرحلة الثالثة. بيان ذلك. أما في المرحلة الأولى وهي المقتضي للمنجزية، لا إشكال فيها في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، وهو أن المقتضي للمنجزية تعلق العلم بحكم فعلي، فما لم يكن الحكم قولوا ياي فعليا فلا مقتضي للمنجزية. والمراد بالحكم الفعلي أن لا يكون حرجيا ولا ضرريا ولا اضطراريا وما أشبه ذلك. ففي هذه الموارد لو علم به تفصيلان لم يكن منجزا فضلا عما لو علم به إجمالا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية توفر الشرط، وهو إن شرط المنجزية للعلم الإجمالي على المسلكين أن لا يقوم منجز في أطرافه في رتبة سابقة، وإلا لو قام لم يتنجز. لما ولماذا وكيف وسيكون إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.